إلى الآخر. نعم. قال وهو الاسم المعطوف. أيوة. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. نعم. إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها. أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ألقاها ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفا وفارق أرضه وقلاها. الله. نعم. يعني هذا الإلقاء بسبب الخوف؟ أيوة بسبب الخوف. حتى يكون خفيفا. أيوة نعم حتى يكون خفيفا ويطير وينجو. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى فعطف نعله بحتى وليست جزءا مما قبلها تحقيقا. أي تحقيقا لا. لكنه جزء تقديرا. لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. هذا هو. هذا حتى اليوم واقع شيخنا ما كنا ندري وكان بعضهم يجري يلقي كل شيء عليه. أول شيء يلقي الحذاء. نعم هذا هو. اتركه. نعم. قال رحمه الله تعالى لا للترتيب